وصلنا في عقيدة السلف إلى أين؟ إلى صفحة كم؟ 192. أي نعم. طيب اقرأ ما بعده. طبعا لا يزال الكلام الشيخ الصابوني في تقرير نزول الرب عز وجل كما يليق بجلاله. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني، سمعت أبا حامد ابن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي، حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب، حدثنا أحمد بن حموي، حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي، حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. سمعت الحاكم أبا عبد الله في هذا النظر وفي أمثاله، يعني بعض يعني الوقفات والعبر أوجزها بما يلي: أولا، أن السلف رحمهم الله قبل ظهور الجهمية والمعتزلة لم يكن أحد منهم يسأل عن مثل هذه الأسئلة إطلاقا، لا من عامة الناس ولا من طلاب العلم ولا حتى من أهل الهواء الذين قد يكون في قلوبهم مرض لكنهم لا يجرؤون. ما كان أحد يجرؤ أن يسأل عن شيء في صفات الله عز وجل إطلاقا في القرن الأول كله. قد يقال أن هناك بعض نوازع الأسئلة في القرن الأول، لكنها ليست مذاهب، أسئلة ساذجة، وكانت فيها نوع من الحذر يعني التحفظ كما يقال، كما أنها أيضا لم تكن ذات تأثير على الناس، يعني بمعنى أنه أثر عن بعض الخوارج أنهم كانوا يسألون أسئلة غير لائقة بالله عز وجل، لكن الناس كانوا يعرفون أن ذلك راجع إلى فساد مذهبهم، ما كان هذا يروج عند الناس، ولا يسأله طالب علم أو ولا حتى عامي على الفطرة، ما يسأله إلا إنسان بولي ببدعة معينة كبدع الخوارج، الخوارج أهل الخصام وجدل، فيخاصمون حتى في الله عز وجل، وكذلك أوائل الشيعة. فأقول: لم يكن في القرن الأول إلا مثل هذه الومضات البسيطة، لم تكن مذاهب ولا مناهج. أما في القرن الثاني فصار السؤال عن هذه الأمور من المناهج، وإن كان العلماء قاوموه بشدة، أئمة السلف الإمام مالك وعبد الله بن مبارك وغيرهم كانوا يقاومون، حتى الإمام أبي حنيفة من الأوائل الذين ظهرت على وقتهم هذه الأسئلة، كانوا يجابهون أهلها بقوة وعنف، لكن ومع ذلك ظهرت على أساس أنها مناهج لأهل الأهواء يسألون عن أمور الغيب عموما وعن بعض صفات الله عز وجل على وجه الخصوص. وهذه يعني سمة خطيرة في الناس، إذا وجدت فهي تدل على ضعف الإيمان وعلى تمكن البدعة وعلى فساد المناهج في الدين، على فساد المناهج في الدين. ولذلك ينبغي أن يعود الناس وطلاب العلم بخاصة على تعظيم الله عز وجل وتوقيره بعدم إثارة الأسئلة إلا في الحالات النادرة التي لا يجد الإنسان فيها محيص من السؤال، كأن يتردد الأمر ويحيك في نفسه ويخشى على نفسه أن يكون ذلك نوع من التفكير والوسواس الذي يسيطر عليه. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فليسأل سؤال العلم بسؤال لا يعلن ويكون بأدب وفيه نوع أيضا تعظيم لله عز وجل وإجلال. كذلك مما ينبغي أن يعني نستفيد منه مثل هذا الأثر أنه ما كان ينبغي لطلاب العلم أن يجهلوا مثل هذه الأمور، وهذا عكس ما يفهمه بعض الناس، أي بعض الناس قد يقول أن الخوف في مثل هذه المسائل يعني والإكثار منها لا ينبغي. أقول لا ينبغي عند عامة الناس، لكن طلاب العلم متخصصين في دروس العقيدة ليس عليهم حرج أن يفصلوا ويخوضوا في هذه الأمور، لأنها أمور قالها الناس، والأمور التي قالها الناس لابد من الكلام فيها بوجه الحق لحماية من لم يبتل بها أولا، وللرد على من ابتلي بها ثانيا، حتى وإن كان التعرض لمثل هذه الأمور قد يكون قليل، مع أنه ليس بقليل. طلاب العلم يتعرضون الآن لزخم يعني عنيف من الأفكار التي تتعلق بتأويل صفات الله عز وجل، وفي الآونة الأخيرة ظهرت كتب وانتشرت مقالات وبدأ أصحاب التأويل يجرؤون على الحديث فيها بيننا، فلا بد أن نحصن طلاب العلم بخاصة في هذه الأمور، وأيضا بالأخص الذين يدرسون دروس العقيدة، فليس عليهم حرج أن يدرسوا مثل هذه الأمور، وإن كان فيها أحيانا اضطرابات قد لا تليق أو أمور يكون فيها شيء من الحرج مثل السؤال عن النزول. النقطة الأخيرة أيضا وهي عامة في أكثر ما مر وما سيرد، وهي أنه ينبغي أن نعود أنفسنا ونعود غيرنا ممن لنا عليهم ولاية معنى تعظيم الله عز وجل وإجلاله، وهو أن الله عز وجل لا بد أن نتصور له الكمال في كل شيء، في كل شيء، وأن من معاني الكمال ألا يرد في أذهاننا إشكال حول أفعاله سبحانه، لأن الإشكال لا يرد إلا على الناقص، أما على الكامل فلا يرد إشكال على أفعاله سبحانه، لأن أفعاله تليق به. ولذلك كان من الغريب جدا أن يسأل أحد في ذلك الوقت في عهد عبد الله بن المبارك عن مسألة أو أن يشكل عليه أن النزول قد يلزم منه الإخلاء، كيف يقول ذلك إنسان يتصور عظمة الباري عز وجل؟ الإنسان اللي يستشعر عظمة الله عز وجل وعلوه المطلق بذاته وبأفعاله وأسمائه وصفاته وفوقية المطلقة بذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته لا يرد عنده تصور مسألة خلو العرش، لا يمكن أن يرد، لأن الكمال لا يمكن أو الكامل لا يمكن أن يتصور عنه ذلك، اللهم إلا من ضعف علمه أو ضعف عقله، وكلا الأمرين يعني خطير. فعلى أي حال أقول أنه في مثل هذه النصوص تجدون أحيانا أسئلة فيها نوع من الغرابة، ولذلك لما سئل عبد الله المبارك هذا السؤال عن نزول النصف ليلة النصف من شعبان، عرف أن السائل حينما سأل نسي أن النزول وارد كل ليلة، فقال يا ضعيف، يعني يا ضعيف الفقه ويا ضعيف العلم، يعني ما عرفت أنت أو ما أشكل عليك إلا نزول الرب عز وجل في ليلة النصف من شعبان، مع أن الله عز وجل ينزل كل ليلة. نعم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. وخبر نعم في هذا الأثر أيضا إشارة إلى منهج السلف في الاستدلال، فإن هذا الرجل حينما أشكل عليه معنى أنه ينزل قال أولا هل تعتقد أن الله عز وجل له الفوقية المطلقة، فوقية بذاته وأفعاله وكماله؟ قال نعم. فلما عرف أنه فعلا يعتقد الفوقية ليس كمذهب الجهمية الذين يزعمون الفوقية هي فوقية الخيرية والفضل فقط، فلما عرف أنه يعتقد الله عز وجل الفوقية المطلقة أجابه بالقرآن، أجابه بآية من كتاب الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. وسبب ذلك أن الجهمية ومن سلك سبيلهم في ذلك الوقت كانوا يقررون أو يعلنون أن علو الله عز وجل علو معنوي فقط، ومن هنا إذا جاء مثل هذا الدليل أولوه. فلما عرف أن صاحبه يعتقد علو الله عز وجل بذاته كما يعتقد أهل الحق ألزمه بالدليل في قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم لما قال هذا يوم القيامة قال من يجيء يوم القيامة ألا يجيء دائما؟ وهذا حق، هذا دليل برهاني فطري ما يحتاج إلى كبير عناء. الله عز وجل إذا كان يفعل شيئا في يوم القيامة فلا يعجزه أن يفعل ما شاء. نعم. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم. تجاوز هذه الأسانيد أبو عمر إلى صفحة 202 عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة. أحسنت. نقف عند هذا، لكن فيما يتعلق بمسألة النزول أحب أن ننبه على مسألتين أو على أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بوقت النزول، فقد وردت نصوص كثيرة ذكرت أو تفاوتت في وقت النزول. من هذه النصوص ما يعني يشير إلى أن وقت النزول حين يمضي ثلث الليل، ومنها ما يشير إلى أن وقت النزول من نصف الليل، ومنها ما يشير إلى أن وقت النزول الثلث الأوسط الذي يبدأ من النصف حتى يبقى سدس الليل، ومنها ما يشير إلى أن النزول إلى طلوع الفجر الثلث الأخير إلى طلوع الفجر. وهذه الأدلة ليس بينها تعارض، هذا يدل على تنوع النزول الرب عز وجل، تنوع النزول بحسب الله أعلم أقدار الليالي والمناسبات الفاضلة وغيرها. قد يكون النزول أحيانا يشمل الليل كله، وقد يكون يشمل نصف الليل، وقد يشمل مثلا شيء من النهار كما ورد في نزول الرب عز وجل عشية عرفة بين النهار والليل. وقد أيضا ورد أن الله عز وجل ينزل مطلقا في يوم عرفة وقد ورد. فالمهم أن هذه النصوص ليس بينها تعارض، إنما هي دلالة على أن نزول الرب عز وجل يتفاوت بحسب الأحوال، وأن ذلك راجع إلى مشيئته سبحانه، فلا تعارض بين هذه النصوص. والمسألة الثانية وهي أن النزول من أفعال الرب تبارك وتعالى، وهو من أفعال الكمال، ويجب على المسلم أن يضبط نفسه سواء في هذه الصفة أو في غيرها، لكن نحن نتكلم عن صفة النزول، أن يضبط نفسه بألا يتوهم للنزول أوهام ولوازم. وسبق أن أشرت لكم أن المسلم لابد أن يتصور ويتخيل خيالات كل ما ترد إليها ألفاظ الشرع بما فيها ألفاظ النزول، لكن هذه الخيالات لا تعدو مخ الإنسان الضعيف المحدود، ليست هي الحقيقة عن الله عز وجل، لأن حقيقة نزول الرب سبحانه لا يمكن أن تصل إليها العقول ولا تدركها الأوهام، ولا يمكن أن تعرف بحدود، ولا يمكن أن تشبه بأي نوع من أنواع المعهودة عند الناس في عالم الشهادة، ولا تقاس بالمقاييس العلمية. فإذن لابد أن نعتقد النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن ذلك كمال، وأنه من فعاله سبحانه التي تليق به. وما يلزم من ذلك من أو ما يتقصد يتصوره الإنسان من الأوهام والتصورات والخيالات فهو منفي عن الله قطعا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. والحديث عن اللوازم لا ينبغي حقيقة، بل أرى أنه من الإثم الحديث عن اللوازم، مثل الكلام عن الإخلاء والكلام عن الإملاء أو الملء أو نحو ذلك مما أشار إليه بعض السلف في الآثار. هذا حكاية ما قاله الناس، ولعل للسلف عذر لبيان أن هذه الأمور باطل، كما أن الله عز وجل أرد على الذين زعموا أن لله صاحبة وأن لله ولد. هذه أمور شنيعة يستشنعها الإنسان بفطرته، ومع ذلك ذكرها الله في القرآن لأنها عقائد لقوم موجودين بين الناس ويدعون إليها. فكذلك السلف قد يعذرون في ذكر هذه الأمور لأنها عقائد لبعض الناس وصاروا يدعون إليها، اللي هي الإخلاء وما يترتب عليه أو ما يقال حوله. لكن المسلم ما دام في عافية ولم يسمع من أحد شيء وليس من يواجه هذه الأمور، الأولى له ألا يتحدث في هذه الأمور ولا يتكلم عنها إلا عند تقرير العلم عند الضرورة. يقول: ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وهل يمكن الجمع؟ نعم، بعض الصفات تجتمع. نعم، الصفات الذاتية هي الصفات التي تتعلق بذات الباري عز وجل، مثل اليد والوجه والعين والقدم، لأنها متعلقة بالذات. أما الصفات الفعلية فهي أفعاله سبحانه، مثل النزول والمجيء والضحك والرضا والغضب، هذه أفعال، وهي تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وقد يكون من الصفات ما هو فعلي وذاتي، كصفة الكلام. صفة الكلام ذاتية لأن الله متكلم منذ الأزل وقادر على الكلام، وهو أي الكلام كمال يوصف الله به. وفعلية، صفة الكلام فعلية لأن الله يتكلم متى شاء، وسبحانه والله سبحانه تكلم، كلم آدم وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، وتكلم بالقرآن سبحانه، ويتكلم يوم القيامة وينادي العباد بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فهذا كلام يعتبر أفعال من أفعال الله عز وجل. وكلامه أيضا من حيث الأصل هو من صفاته الذاتية. هذا السؤال عن المسألة التي عرضت لها، يقول قوله بأنه لا يحكم على أحد بالشرك ولو أتى ما ظاهره، نعم، حتى يستفصل عن حاله والقرائن الموجبة للوصف بالشرك. قد يقال على ذلك أنه لا يمكن وصف أحد بالشرك في الضابط في هذه المسألة. فما الضابط في هذه المسألة؟ لا يمكن، ما نقول لا يمكن وصف أحد بالشرك. فالمشركون الذين يطوفون بالقبور إذا كانت هذه عادتهم وطافوا بها تعبدا، فأصلا الأصل فيهم الشرك. يعني بمعنى أصحاب القبورية الذين أصلا يرتادون القبور ويطوفون بها، هؤلاء مشركون، هذا هو الأصل فيهم، لكن أنا أقصد الطارئ، الإنسان الطارئ. ولذلك أنا فرقت بين الذين يطوفون بالقبور من أهل البيئات الذين وجدت فيهم المقابرية، فهؤلاء وقعوا في البدعة عمدا وقلدوا فيها واتبعوا غيرهم، وحكمهم حكم المتبعين، فلا فرق بينهم وبين من أسس هذه الشركيات. لكن أقول الإنسان الذي افترضنا، لأنه وجد في العصر الحاضر بشكل كبير أكبر من ذي قبل. من ذي قبل الناس كانوا يعني ما ما ما ليس عندهم يعني وسيلة للسفر السهل والوصول إلى تلك المناطق وانتقال فجأة من بيئة إلى بيئة. كان الناس يرحلون إلى البلاد بصعوبة وكانوا قلة. أما الآن فيذهب إلى تلك البلاد التي فيها مقابر وطواف القبور، يذهب مئات من الناس وآلاف، وينتقلون من بيئات نقية طاهرة لا تعرف البدعيات إلى تلك البيئات مباشرة، فقد بعضهم لا يعرف ما الذي يجري وقد يجهل هذه الأمور. أما الذين الأصل عندهم البدعة، والذين استمرأوا هذه البدع وعاشوا بينها وكانوا يرتادون، فهذا لهم حكم آخر، فمن الصعب أن يقال أنه يتثبت فيهم. لكن يعني في الجملة، لكن مع ذلك الحكم المعين يحتاج إلى بالضرورة إلى وضع الضوابط الشرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.